وفصل الخطاب.

خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنهم صالوا النار

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل ألا ذلك هو ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إن